يعني ما محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب يعني على الوحي الذي جاءه من عند الله بمتهم ظنين بالظاء مشاله أي بمتهم من الظن وهو التهمة، وفيها قراءة بظنين بالضاد أي ببخيل، فهو عليه الصلاة والسلام ليس بمتهم بالوحي ولا باخل به، بل هو أشد الناس بذلا لما أوحي إليه، يعلم الناس بكل مناسبة، وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول الشيطان الرجيم أي ليس بقول أحد من الشياطين وهم الكهنة الذين توحي إليهم الشياطين الوحي ويكتبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين. ثم قال إن هو إلا ذكر للعالمين، وندعو الكلام على بقية السورة إلى جلسة أخرى لئلا ينتهبنا الوقت عن الأسئلة، ونبدأ الآن بالأسئلة، ولكل واحد سؤال واحد واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام فضيلة الشيخ، بعض الناس هدانا الله وإياهم يقول يتأخر في البيت حتى تقام الصلاة، وحتى أنه يجلس الإمام للتشهد الأخير، ويأتي يقول أدرك الجماعة، فضل الجماعة وأدرك الجماعة بإدراك التشهد، فما رأيك؟ رأينا أن هذا محروم غاية الحرمان، والإنسان إذا لم يدرك من صلاة الجماعة إلا التشهد ليس مدركا لصلاة الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فمفهومه أن من أدرك دون ذلك فليس مدركا له، فيجب أن ينصح هذا الرجل ويبين له الحق لعل الله يهديه لذلك. يا هذا الشيخ، بنت لي مريضة وفاتها بعد رمضان العام وقبلت من لجنة المرض، عقب تعافت صامت، تقول عليها صدقة أو لا؟ ليس عليها صدقة، لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر الله صدقة، لكن نعم ليس عليها شيء، لكن هي مريضة تقدر الحج، يعني من ضرورة الصحة تقدر أنا حج أو لا مريضة؟ إيه إيه صح، نعم هي حج يعني تقدر حجها. الآن ما خبرها لكن بغش، أقول تمرنا بعدين إن شاء الله إن شاء الله، واللي قد أحد عفية. طيب يحج عنها إلى صمة الضري؟ اي السلام عليكم. ما حكم تقديم كفارة فضل شهر رمضان كاملا لامرأة حامل كانت تتوقع عدد مرات على الصيام ولكنها صامت الشيء اليسير ولا تعطي عدد الأيام الذي لم تصم؟ الواجب عليها أن تتحرى الأيام التي أفطرتها وتصومها. حفظك الله، ما حكم ذهاب يعني يعالجون الولد الصغير بما يسمونه بالرخية، فعلما بأن هذه المرأة تعلم بما أنه فيه أخيته أو لا بمص إصبعه الإبهام، فما حكم الذهاب إلى هذه المرأة؟ إذا كانت هذه المرأة تعالج بأشياء حسية معلومة فلا حرج، لأنه قد يكون عندها مع التجارب والممارسة عندها علم بآثار هذا المرض وطبيعة هذا المرض، فإذا كانت تعطيكم أدوية معروفة محسوسة تعوض فهذا لا بأس. المراد بقوله ولا يكتوون يعني لا يطلبون أحدا أن يقيهم، وكذلك لا يسرقون لا يطلبون أحدا أن يقيهم. وأما لو كواك إنسان بدون طلب منك فإنك لا تخرج عن هؤلاء السبعين ألفا. يا شيخ حفظك الله، رجل مع جماعته أراد السفر في نهار رمضان مع نفس الجماعة، وقع امرأته في نفس النهار بسافر فيه وسافر في بلده. في بلده نعم. هل عليه شيء؟ اي نعم، عليه اولا الاثم، وعليه ان يقضي هذا اليوم وان يكفر كفاره الجماع في نهار رمضان، لان الرجل لا يجوز ان يترخص برخص السفر الا اذا غادر البلد. قبل مغادره البلد هو مقيم، فبلغه بهذا. لعل الاشكال الشيخ في بعض الصحابه وردت عنهم انهم افطروا في نفس هذا، يعني ورد عن انس رضي الله عنه انه كان لما اراد ان في الفسطاط انه لما اراد ان يسافر والسفينه على الشاطئ اتى بسفرته وافطر، لكن هذا خلاف ما عليه عامه الصحابه، والله عز وجل يقول او على سفر. نعم. وهذا الرجل، عودا على السؤال الجواب الاول، هذا الرجل كان طالب علم وفهم من هذا الحديث انه جائز له، فليس عليه شيء، مع أني أنا أرى أن الواجب على طلبة العلم الصغار أن لا يتسرعوا في إفتاء أنفسهم لأنهم ما عندهم إدراك، حتى يبحثوا مع العلماء. نعم. كيف؟ خشي إيش؟ طيب أرأيت لو اشتهى وهو لا يريد السفر هل يمكن من ذلك؟ لا يمكن. نعم. كيف يتم إخراج الرواتب الشهرية؟ نعم، إخراج الزكاة في الرواتب الشهرية إن كان الإنسان كلما أتاه الراتب وإذا هو قد أنفقه حيث ما يبقى إلى الشهر الثاني فهذا ليس عليه زكاة، لأن من شروط وجود الزكاة تمام الحول. وإن كان يدخر، يعني مثلا ينفق نصف الراتب ونصف الراتب يدخر، فعليه الزكاة كلما تم الحول يؤدي زكاة ما عنده. لكن هذا فيه مشقة، فيه مشقة أن الإنسان يحصي كل شهر بشهره، درءا لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد للجميع، لجميع ما عنده من المال. مثلا إذا كان يتم الحول أول راتب في شهر محرم، إذا جاء شهر محرم الذي يتم به حول أول راتب يحصي كل اللي عنده ويطلع زكاة، فتكون الزكاة لأول شهر واقعة عند تمام الحول، وتكون لما بعده معجلة، والتعجيل جائز. الله، النصاب بالنسبة للفضة 56 ريال فضة أو ما يعادلها من الورق، ويسأل عن هذا الصيارة، يقال مثلا كم قيمة 56 ريال فضة من الورق، فإذا قالوا قيمتها مثلا 500 كان النصاب 500، وإذا قالوا أقل وأكثر فعلى حسب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام عليك يا شيخ. هذا رجل عنده مزرعة لم يطري بباله بيعها ولا عرضها، إنما عرض له من أغراه فباعها بأقساط تمتد على 10 سنوات كل سنة قسط، كيف يزكيها؟ قبل أن يبيعها ليس عليه فيها زكاة لأنها ليست عروضا، بعد بيعها تكون زكاته زكاة دين، زكاته زكاة دين، بمعنى أنه إذا استوفى شيئا أدى زكاته،